الحمد لله خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأشهد أن لا إله إلا الله حي لا يموت والإنس والجن يموتون وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا معلمنا ومرشدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. قال عز من قائل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سوى الله الحكم العدل بين الجنسين في التقوى والقنوت والإنابة والإسلام والإيمان والصيام والصدقة والذكر، ولم يفرق بينهما ولم يفاضل بينهما، لأن العمل واحد والرب واحد والقابل للعمل هو سبحانه. وإن كان الله عز وجل فاضل بين الذكر والأنثى وقال: وليس الذكر كالأنثى، إنما فاضل في أشياء أخرى، فاضل في المهام، فاضل في الوظائف، فاضل في الأدوار، لكل جنس دوره ولكل جنس عمله ولكل جنس وظيفته. أما في الاقتراب منه والعمل له والإخلاص وبذل الجهد، الكل سواء. وأحيانا فاضل الله بين الجنسين فقدم النساء على الرجال في الحقوق والواجبات. الإسلام دائما وأبدا في حق الضعيف، ففي مسألة الحقوق والواجبات قال عز اسمه: ولهن مثل الذي عليهم، فقدم النساء على الرجال. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، درجة الإمارة والقيادة، أما الحقوق والواجبات فقدم الضعيف على القوي، وحرض القوي أن يسدد الحق للضعيف، فقال: ولهن مثل الذي عليهن. الرجال يستفتون رسول الله ورسول الله يجيبهم، والنساء كذلك، ولكن عند إجابة الرسول للنساء قال عز اسمه: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قل الله يفتيكم فيهن أيها المسلمة يا من غرر بك وضحك عليك وسخروا منك وقالوا عملنا لك مجلس للمرأة قومي للمرأة ليأتي للمرأة بحقوقها. هيهات هيهات هيهات هيهات. سبق الإسلام العظيم كل المجالس وسبق كل التشريعات، ورب العزة بنفسه هو الذي يفتي في شأن النساء. قل الله يفتيكم فيهن إن أرادت المرأة وإن أراد المجتمع أن ينصفها فليستمع إلى ما أفتى به الله في حق النساء. وما ضيع النساء إلا الرجال، وما ضيع الدين إلا الرجال. قل الله يفتيكم فيهن. الله يجيبنا على أي فتوى في شأن النساء. أردت أن أعرج اليوم على شيء من عظمة نسائنا. نساؤنا منهن وليات لله لا تقل عن الرجال أبدا، منهم الأولياء ومنهم العالمات والفقيهات والمجاهدات والصابرات والمحتسبات. انظروا إلى من تعلم الرجال والنساء على حد سواء. روى البخاري وغيره عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم، والله هذه المرأة عندما أقرأ عنها أطأطئ رأسي إجلالا لها ولعظمتها. هي لم تكن من أمهات المؤمنين، فهي في المنزلة دونهن، ولكن هي من هي أم سليم. جاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، أي لا يستحي أن يظهر الحق ويجيب بالحق. هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال إذا رأت الماء فغطت أم سلمة وجهها. أي حياء من السؤال. وما تخيلت أم سلمة، ولعلها لم تمر بهذه المرحلة، لعلها لم تمر ولا عجب في هذا. قالت يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ يعني ترى في نومها ما يرى الرجل، وتنزل منيا كالرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تربت يداك وبما يشبهها ولدها. ده الرسول تكلم في عالم الوراثة، وتكلم في باب الطب أو باب من أبواب الطب في الوراثة والشبه والجينات والأشياء دي في كلمة. وبما يشبهها ولدها شملت كل عالم الوراثة الكلمة دي صلوات الله وسلم. جوامع الكلم بما يشبهها ولدها، كل اللي انت بتقرأ عنه وتسمع عنه من جينات و في كلمة رسول الله وبما يشبهها ولدها. الشاهد من الحديث هذه العالمة الفقيهة التي لا تستحي من الحق تقدم بين يدي سؤالها صفة من صفات رب العالمين. ده أستاذة في العقيدة وجاي تتعلم فقه وتعلم الأمة العقيدة والفقه، وياما تعلم الأمة بعد ذلك يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذا من صفات الله، تتكلم عن صفات الله عندها رسوخ في العقيدة. إن الله لا يستحي من الحق، يعني أنا أسألك سؤال ولا أستحي، أريد أن أتعلم. لو مررت بهذه التجربة واحتلمت، هل علي غسل إذا أردت أن أصلي؟ قال نعم إذا رأت الماء، يعني إذا أنزلت المرأة. أما إذا احتلمت وتحركت شهوتها ورأت ولكن لم تبل ثيابها ولم ينزل شيء منها، يكفيها الوضوء، تستحي أم سلمة من السؤال. فإذا برسول الله يبارك سؤال أم سليم ولا يعترض، ويعلم أم سلمة أن هذا الشيء موجود فيكم أيها النساء، عندكم أيضا ما عند الرجال. إنه العلم والفقه عباد الله. أم سليم نتركها بعض الوقت، نسوة آخريات يطلبن من النبي صلى الله عليه وسلم الفقه والموعظة. يا رسول الله اجعل لنا يوما، مش كل يومك للرجال، احنا عاوزين كمان تقعد معانا تكلمنا، يمكن نسألك أسئلة خاصة، يمكن عندنا أمور خاصة. الرجال واخدين كل وقتك. فوعظهن رسول الله وذكرهن وعلمهم الصبر على المصيبة ورغبهم في جنة ربهم. أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كن لها حجابا من النار. قالت امرأة واثنتان يا رسول الله. قال واثنتان صلوات الله وسلامه. علمهن الصبر على المصيبة وفقد الأولاد إذا ماتوا، تصبر وتحتفي وتسترجع. فإذا مات لها، بعض الروايات لم يبلغوا الحين، يعني ما بلغوش الحلم، تصبر المرأة فيكون الأولاد الثلاثة الذين ماتوا وصبرت عليهن أمهم عليهم أمهم حجابا لها من النار. يطلب الموعظة، لا يستحي من الحق. المرأة اليوم ما تعرف بداية حيض ولا نهاية حيض، ولا تعرف غسل من جنابة ولا إلا ما رحم الله. ده لو صلت غاب عنها آلاف من مسائل الفقه، آلاف من مسائل ما تعرف تميز حيضها، ولا متى طهرت ولا متى حاضت ولا كيف تغتسل من جنابتها، ولا تسأل أحد. عيب وازاي تبقى معاها لسانس وتسأل أسئلة الهيفة دي، ما العرض ألف إيه؟ يستحيوا من الحق والباطل لا يستحيون منه. تبقى تجاوزت الخمسين ومحززة جسمها ومشي قدام الرجال وعرض مفاتنها. ويخوانا بعد الأربعين قلما ينصلح حال العبد إلا على معصية الحد الأربعين، نادر جدا من يتجه إلى الإصلاح. اقرأوا آيات سورة الأحقاف، آيات سورة الأحقاف حتى إذا بلغ أشده اقرؤوها وتدبروها. اللي عنده 40 سنة وجات عليها 40 سنة هو منحرف ومعوج ما من الرجال والنساء قلما يهتدي، فيه من يهتدي فيه لكن القليل. ومن ثبت على الطاعة حتى الأربعين يسأل الله أن يقبضه عليها، اللهم اجعلنا منهم. عيب يا إخواني، لأن كل اللي بنشوفه يا إما أم يا أخت يا زوجة يا بنت، يا لها من عار، يا له من فضيحة، يا له من عار ويا لها من فضيحة. كل اللي في الشارع دول مش من تل أبيب، ده اللي في الشوارع دول مسلم الجنسية، ولدنا وبناتنا واخواتنا وامهاتنا. امال تنفخ تنفخ في عروق رقبتك وتقول مش الرجال قوامون على النساء؟ تفين القوامه؟ القوامه بس تجهز لك اكلك وشربك ومزاجك، مش القوامه تنضبط وتنتشلها من النار. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. عوده الى ام سليم زوجه، وانا اخترت ام سليم بالذات لانها مش من امهات المؤمنين، عشان ما تبقى صعبه، تبقى واحده زي اي زوجه من الزوجات. امهات المؤمنين بالرتبه الله سبحانه وتعالى اصطفاهم لنبيه، فعشان ما حدش يتلكف هنجيب من أم المسلمات العاديات. أم سليم يروي البخاري وغيره عن ابنها أنس، والله العظيم العجب العجاب، أنس يتكلم عن أمه وانظر إلى أنس، مش عيب ومش غلط، ضمي واللي هتكلم عليه ده جوز أمي، لا، يروي للأمة ما يعلمها. يقول أنس كان لأبي طلحة من أم سليم ولد أو غلام، يعني أخوه من الأم مش من الأب، مش فقير، أخوه من الأم. كان لأبي طلحة من أم سليم غلام، فاشتكى مريض يعني، فجاء أبو طلحة فسأل عنه فقالت سكن أو استراح، ثم قدمت له العشاء. انظر أنس مصور أمه بالصوت والصورة للأمة ويراقب حركتها وأحوالها، ثم يقول قدمت له العشاء، أكل أبو طلحة ثم تصنعت له. انت تقول على امك؟ نعم، انه يروي تاريخ، يروي عظمه، يروي كيف تكون النساء. ثم تصنعت له، صنعت يعني ايه صنعت؟ مش عيب تقول الكلام ده انس؟ لا مش عيب، يعني بانت كانثى له، تصنعت له احسن ما كانت تتصنع، فوقع بها. الله أكبر، يعني جامعها. تكلم عن أمك بهذه الطريقة؟ أيوة، إيه العيب؟ ده زوجها، حلالها، نام معها. فلما قضى حاجته وشبع، شبع عاطفيا وشبع بدنيا، قالت يا أبا طلحة، انظر عقيدة ثابتة، إيمان راسخ، رضا بالقدر، رضا بالقدر، عقيدة ثقة في الله. يا أبا طلحة، لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية ثم طلبوها منهم هل لهم أن يمنعوها؟ قال لا، ناس سلفت ناس حاجة، ناس سلفوا ناس حاجة، أي حاجة، وبعدين طلبوا حاجتهم يدوها لهم ولا لا؟ قال نعم. قال تحتسب ولدك، الله، احتسب ولدك، الولد مات، الصراحة لأنه ما بتكذبش، بليغة فصيحة تستخدم التورية وتنتقي الألفاظ. الولد أخباره إيه؟ أبو طلحة بيسأل على ولده المريض، قالت له استراح، إجابة جميلة، فهبلاغة، استراح من الوجع، ولا عاد يقول آه ولا خلاص سكت، مات مات استراح، لأنه غلام لم يبلغ الحلم، إن شاء الله هو في الجنة تحت كفالة إبراهيم عليه السلام، استراح. الإجابة في منتهى البلاغة، الإجابة فيها تورية، الإجابة يفهم منها كلام كثير، وهي تقصد الكثير أيضا، كل شرب استمتع، ثم تذكره بقضاء الله وقدره أن ولدك استراح استراح. فغضب بعض الشيء، خلاص بس هو جامع وشبع ما فيش إلا النوم، هنفهم الصبح ما في مشكلة، استراح. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كل همومهم كل أفرحهم كل أترحهم يعرضوها على سيد الخلق فيجد الحلول الشرعية. لكن إحنا أساتذة نعرضها عليه ليه؟ ده إحنا أساتذة، ده إحنا علماء، أما هو لا، خلاص زمانه مضى، كل شيء كان يعرضوه عليه. يا رسول الله حصل من أم سليم كذا وكذا، فإذا لرسول الله ما عتب على أم سليم، ولا عنف ولا ولا، إذا به يوثق ما فعلته أم سليم، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. يلا هنيئا مريئا في نفس الليلة اللي مات الولد أخو أنس من الأم، تحتحمل أم سليم بذرة جديدة، الأولاني في الجنة لأنه لم يبلغ الحلم، والتاني هنشوف هو فين. حملت أم سليم في نفس الليلة، والنطفة مباركة، والنطفة موثق عليها دعوة رسول الله. كان رسول الله إذا سافر يخرج معه أبو طلحة، خرج أبو طلحة ومعه أم سليم، خلص الرسول السفر وراجع، الوجع جه لأم سليم عشان تولد الولد اللي بذريته اتحطت في اليوم اللي دفن فيه أخوه، بتولد الآن، جاءها الطلق. أبو طلحة قعد هو وهي بقى قرب المدينة، فيها وجع مش عارفة تمشي، وقال يا رب أنت تعلم إني أحب إذا خرج رسول الله أن أكون معاه، وإذا رجع رسول الله أكون معاه، فأنا عاوز أدخل المدينة معاه، ودي هي حبستنا هي، فيها وجع. إيه الوجع؟ مش أم سليم قلت يلا يا أبو طلحة، دخلوا مع رسول الله المدينة، وجعت ما جعبش، وصلوا المدينة جه الطلق تاني، ولدت، قالت محدش يرضعه إلا لما تروح به لرسول الله، شيل يا أنس أخاك واذهب به إلى أو حد يديله مصة لبن لحد ما الرسول يتمم عليه الأول. حمله أخوه أنس وذهب إلى رسول الله. رسول الله كان معاه ميسم، حاجة بيكوي بها كده إبل الصدقة وحاجات الصدقة، بيعلم بها يعني حاجات الصدقة. فلما شافوا قال لعل أم سليم ولدت أو وضعت، قال نعم، فجاه فحط في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ رسول الله تمرة من عجوة المدينة فلاكها في فمه حتى ذابت، ثم قذفها من فمه إلى فم الغلام، أدي أول مصة يمصها، تمرة من عجوة المدينة مباركة بنص حديث رسول الله، شفاء. وبعدين دخلت في أطهر فم في الوجود وخلطت أطيب لعاب في الدنيا والآخرة لحد ما ذابت بقت فتفيه تفها رسول الله من فمه الشريف في فم الغلام. هو خدها من هنا وبدأ يتلمر يعني ياكل ويحرك الفكين. الولد في الوقت ده ما بيحركش الفكين بيمص، والمص غير حركة الفكين في الأكل فيتلمص. فقال رسول الله انظروا إلى حب الأنصار التمرة وسماه عبد الله. حمل أنس ورجع لأمه، كبر عبد الله واتجوز وخلف 9 من الولد كلهم حفظوا كتاب الله. والله إنها لنعمة الزوج، سترت عن زوجها أحزان البيت وهموم الأسرة، أكل شرب جامع نام استراح كل ده، وتحطت بذرة طيبة أطيب من اللي راحت، أطيب من اللي راحت. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معها حيث هي في ميدان القتال كما روى مسلم وغيره في غزوة حنين كانت موجودة أيضا أم سليم شايلة خندق في حنين بعد فتح مكة. ففتح مكة دخل الطلقاء آلاف كتير دخلوا الإسلام جدد جبنة مش عارفين حقيقة الدين لسه، حديث عهد بكفر. لما حصلت الهزة في حنين قالت أم سليم يا رسول الله اقتل الطلقاء اقتلهم انهزموا بك، دول ناس ما تنفعش، اقتل يا رسول الله الطلقاء. فقال يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن، ربنا الحمد لله مررها بسلام وبعد الهزة اللي تهزناها انتصرنا ما قتلهمش. لكن هو راضي عن إحساسها، راضي عن حبها لله ولرسوله، وعارف تقول له دول خذلوك يا رسول الله. لما جوزها أبو طلحة شاف معها خنجر قال لي الحق يا رسول الله أم سليمة معها خنجر شايل خنجر، لا تعملي يا أم سليمة بالخنجر. قالت يا رسول الله إن اقترب مني أحد من المشركين بقرت به بطنا. فضحك رسول الله، كونه يضحك يعني موافق، كونه يضحك يعني مش معترض. ما لهاش عيب ارمي الخنجر انت حرة، ها ما ينفعش، ده في قتال ده في حرب. تقول إن اقترب مني أحد من المشركين بقرت بطنا، طب ما انتوا لو اقترب مني هتسيبوه يا رجالة ولا هتعملوا معاه ايه؟ انتوا كرجال هتسيبوه ولا هتقاوموا؟ هنقاوم، طب خلاص انا قاوم. فضحك رسول الله. هكذا كنا كانوا نعم النسوة. أم سليم، وننتقل إلى فاضلة من الفضليات أيضا عظيمة، وكان لها ما كان ثم صار لها ما صار من شأن عظيم، إنها صفية بنت حيي ابن أهطب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قبل أن أنتقل إلى صفية رضي الله عنها أذكر موقفا تربويا لأم سليم في عجالة. يقول أنس كما روى البخاري وغيره كنت ألعب مع الغلمان، من ألعب في الشارع أنس بيخدم رسول الله أصلا، سنه 10 سنين، جابته أمه وسلمته لرسول الله، هذا أنيس يخدمك. فيقول كنت ألعب مع الغلمان زي زي أي ولا بيلعب، والرسول عايزه حاجة يقول له، خلص لعب يروح، عاوز حاجة رسول الله يقول له كان عاوز حاجة يقول له مش عاوز، ونفسه يلعب شوية يلعب. احترام الإسلام لعقلية الطفل وملكاته ورغباته. فيقول أنا كنت ألعب مع الغلمان، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، سلام عليكم يا أولاد. وبعدين نقى أنس لأنه هو ده الخادم بتاعه، تعالى يا أنس روح وصل السر ده، بلغ الرسالة دي. مشي أنس راح وصل الرسالة، وبعدين روح رجعش يلعب تاني، روح. فقالت له أمه أين كنت؟ قال أرسلني رسول الله في حاجة، بعثني في مشوار. قالت ما حاجة رسول الله؟ كم بعتك فيه؟ قال إنها سر. يا الله، سر تخبيه على أمك؟ سر ده أنت يا ودي صغير تعرف في الأسرار. أيوة، جيل فريد، جيل عجيب، جيل ما يمكن أن يربيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إنها سر. فإذا بأم سليم توثق ما هو عليه ابنها، قالت احفظ سر رسول الله، اوعى حد يسألك وتقول. وماتت أم سليم، ومات أنس، ومات رسول الله، ولم نعرف ما هو السر، ولم نعرف ما هو السر. صفية بنت حيي لما فتح رسول الله خيبرا وسبى سبيا، وقعت صفية بعد مداولات في سهم رسول الله، الأول كانت في سهم آخر، وبعدين في النهاية جت في سهم رسول الله. لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلا بعد أن طهرت صفية من حيضها، طهرت من حيضها. فلما خرج من خيبر وكان قريبا من ديار خيبر، أراد أن يدخل بها رسول الله، لأنها زوجة بقى، تزوجها وأعتقها، وكان المهر المدفوع لها هو الحرية، تصير حرة، تصير أم للمؤمنين، هو ده مهر المدفوع. وأجل مهر دفع هو مهر صفية الحرية، صارت من أمهات المؤمنين. فلما أراد أن يدخل بها زوجة بقى، وانظروا إلى عز الإسلام، غزوات وانتصارات وزيجات ومتع وسلطة وقوة، ولكن ما الذي وصل بنا الآن وإلى أي حد وصلنا؟ عاوز يدخل بزوجته بقى، رفضت صفية، لا تعالي ما يخش بي، جمعها يدخل بيها كزوجة أول مرة، عريس، رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من خيبر عريس، أذل اليهود ورجع عريس صلوات الله وسلامه، رفضت. فوجد في نفسه يعني غضب، بس لم يعنف ولم يعاتب، سب المسألة إيه يعني هتظهر لوحدها صلى الله عليه وسلم. مش شوية بعدوا عن ديار خيبر، وبعدين طلبها فوافقت ودخل بها رسول الله وأصبح عريسا. وبعدين سألها، قال لماذا امتنعت في الأول؟ قالت خشيت عليك من اليهود، احنا كنا قريبين من اليهود، ربما واحد خبيث هنا ولا هنا وبيراقب الخيمة بتاعتنا وبيراقب انت فين ويغتالك ولا حاجة، خشيت عليك من اليهود. فلما بعدت بقى وبقوا في أمان، وبقوا في أمان، سلمت لرسول الله. فلما قالت له ذلك عظمت في نفسه صلى الله عليه وسلم، خشيت عليك، أنا ما أقدرش أكسر لك أوامر يا رسول الله، ولكن أنا كنت خايف عليك من اليهود. وده كلام يطول شرح يا أخوانا. هل إحنا بنخاف على نسائنا من اليهود؟ هل نسائنا بيخافوا علينا من اليهود؟ لا والله العظيم، إلا ما رحم الله. وإلا أمال اللي بيحصل لنا ده إيه؟ أمال اللي بيحصل لنسائنا ده إيه؟ أمال القرود اللي عايشة في بيوتنا دي من إيه؟ أمال النشوز والفجور والتبرج واللي بيحصل ده من إيه؟ لا إحنا خايفين عليهم من اليهود، ولا هم خايفين علينا من اليهود. صفية رضي الله عنها في مرض رسول الله الذي مات فيه اجتمع النساء عند رسول الله، كلهم اتجمعوا، نساؤه كلهم التسعة موجودين عند رسول الله. قبل حالة الوفاة السيدة عائشة يبدو أن حد يكلمها عن جمال صفية، فحبت تشوف جمال صفية، فتنقبت وذهبت لتنظر إلى صفية، تنكرت يعني وتنظر إلى صفية. فرسول الله عليه السلام شعر بهذا فسألها، قال كيف رأيت يا عائشة؟ قالت رأيت يهودية، يعني شوية كده. إيه يعني؟ قال لا تقولي عليها هذا، إنها أسلمت وحسن إسلامها، خلاص ما لاش علاقة باليهودية تاني، خلاص ده من فرع هارون عليه وعلى نبينا وعليهم جميعا الصلاة والسلام. عيرتها حفصة مرة فقالت يا يهودية يا بنت اليهودي، فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعها وطمأنها وقال إنك ابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفخر عليك؟ أبوك نبي، يعني من فرع هارون عليه السلام، وعمها نبي موسى عليه السلام، وتحت نبي يعني زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هتفخر عليك بيه. فلما اجتمعوا حوله صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر أو على فراش الموت يعني في مرضه الذي لم يقم منه، إذا بها رضي الله عنها اسمعها وهي تقول والله يا رسول الله وددت أن الذي بك بي، والله يا رسول الله يريت الوجع اللي فيك فيا، يريت الوجع اللي فيك يكون فيا صفية. فغمزها باقي الأزواج، باقي الأزواج غمزوها، يعني مش عاجبهم الكلمتين دول، سبحان ربي العظيم. والله يا رسول الله وددت لو أن الذي بك بي. فلما غمزوها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمضني تمضمضني، قلنا مما من أي شيء نتمضمض؟ قال من غمزكن لها والله إنها لصادقة. صفية صادقة وهي بتقول لرسول الله يا ريت الوجع اللي فيك فيا، وصادقة، رسول الله يقسم أنها صادقة ويأمر زوجاته يتمضمضوا من الكلمة اللي قالوها في حق صفية. من زوجات من المؤمنين من المؤمنات والمسلمات قمم قمم لا يمكن أبدا أن نوفيهم حقهن، منهم العالمات، منهم الفاضلات، منهم المنفقات، منهم المجاهدات، وكلهن من أولياء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اغفر لأمتك بنت عبدك بنت أمتك، اللهم أسكنها فسيح جناتك، اللهم أسكنها فسيح جناتك، اللهم يسر حسابها ويمن كتابها ونور قبرها، اللهم أسكنها الفردوس الأعلى، اللهم اسكها بيد نبيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا، نضر وجهها بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، ربنا باعد بينها وبين خطاياها كما بعدت بين المشرق والمغرب. ربنا نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وحسن واجمع بينها وبين زوجها في أعلى عليين يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تفتنا بعدها ولا تحرمنا أجرها، واغفر لنا ولها، اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا. اللهم احفظ مصرنا وسائر أمصار المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا وحدتنا، واحفظ علينا أمننا. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.